الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا الكرام بعد شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صيامه وقيامه وجميع طاعاتنا، إنه سميع مجيب. نعود إلى البث المباشر. كنا قد وصلنا إخواني الكرام في آخر حصة إلى تمام باب صفات الحروف، فأكملنا باب صفات الحروف بعد أن تكلمنا حول باب المخارج، وموضوعنا هو متن المقدمة الجزرية طبعا كما هو معلوم. قبل المواصلة، سوف نحاول أنه في الحصة هذه نستذكر مع بعضنا إن شاء الله تعالى ما تقدم، ثم نواصل بعد إن شاء الله في بقية الأبواب. إن شاء الله نحاول نكمل باب التجويد، باب الترقيق، باب أحكام الرأيت إن شاء الله، إن يسر الله جل في علاه. طيب، نقول في باب الصفات تكلمنا حول الصفات وقلنا أن الصفات منها ما هي صفات لها ضد ومنها ما هي صفات ليس لها ضد. أولاً، الصفات هي الحالة، يعني حالة خروج الحرف في مخرجه، يعني صفة الحرف هي الحالة التي تصاحب الحرف في عند خروجه فتميزه عن غيره. طيب، ما هي الصفات؟ قلنا هناك صفات لها ضد وهناك صفات ليس لها ضد. كل حرف من الحروف العربية له على الأقل 5 صفات، لأنه كما قلنا سالفا في الحصص الفارطة أن الصفات لها ضد هي 5، ضدها 5. فكل حرف من الحروف العربية لابد أن يكون يا في الصفة هذه يا في ضدها. مثال، نأخذ مثال، إن كان الجهر والهمس ضدان، فإما أن يكون الحرف مجهورا أو أن يكون مهموسا، إما أن يكون مجهورا أو يكون مهموسا. أيضا الشدة والرخاوة، إما أن يكون الحرف شديدا أو رخوا، وهناك صفة بين هذان الصفتان وهي البينية نسميها، يعني الحرف إما أن يكون شديدا أو رخوا أو بينيا. واضح؟ لا يمكن أن يكون الحرف لا رخو ولا شديد لا بيني، لابد أن يكون يا رخو يا شديد يا بيني. أيضا الحروف المستفلة، إما أن يكون الحرف مستفلا أو مستعليا، كذلك المنفتح، إما أن يكون منفتحا وإما أن يكون مطبقا. أيضا الإصمات والإزلاق، فإما أن يكون الحرف مصمتا أو يكون مذلقا، وكما قلنا الإصمات والإزلاق هي تابعة باب الصرف ولكن تذكر لأهداف معينة سوف تكلمنا حولها وسوف نعيدها إن شاء الله تعالى. طيب، سوف نعود إلى هذه الصفات. ما معنى الجهر؟ ما معنى الهمس؟ ما معنى الرخاوة؟ ما معنى الشدة؟ إلى آخره. نبدأ بالجهر، سوف كأن الحصة دي إخواني الكرام كأني حصة استذكار ومراجعة لما قد سلف. الجهر كما ذكرنا هو الوضوح في السمع. الجهر تعريفاتنا سوف تقتصر على التعريفات الاصطلاحية في هذه الحصة. الجهر هو الوضوح في السمع. دعونا أولا نتكلم حول الهمس. ما هو الهمس؟ الهمس هو الخفاء. إنسان تهمس له في أذنيه يعني تخفيل شيء معين، قل في حاجة في الخفاء. الهمس هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. التعريفات هذه ذكرناها قبل لكن نعيدها كتلخيص كمراجعة باش نحاول نثبت بعض الأمور. إذا قلنا الهمس هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. وجريان كثير لهواء النفس، ما هي الحروف المهموسة إخواني الكرام التي ذكرها الناظم عندما قال مهموسها فحثه شخص سكت؟ الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. واضح؟ يعني عشرة حروف. ما عدا هذه الحروف هي حروف مجهورة. يعني مثال الهمزة، هل أنها مذكورة في فحثه شخص سكت؟ لا، إذن هو حرف مجهور. ما هو المجهور؟ هو عكس المهموس. إن كان المهموس هو أو إن كان الهمس عفوا هو الخفاء، فإن الجهر هو الوضوح. إن كان الهمس هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما، فإن الجهر هو الوضوح في السمع نتيجة تضامن أو انغلاق الوترين، نتيجة تضامن الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. واضح؟ هذا الجهر. الجهر هو الوضوح، الهمس هو الخفاء. ما سبب هذا الوضوح؟ هو تضامن الوترين الصوتيين. ما سبب هذا الهمس؟ هو انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما. واضح؟ وجريان كثير للنفس في الهمس، بينما في الجهر وانحباس كثير للنفس. مثال ناخذ حرف من الحروف المهموسة ونلاحظ فيه كيفاش فيه جريان للنفس. مثال الفاء، حرف الفاء أف أف، بينما ناخذ حرف الباء با با ما فيش نفس أصلا، ما فيش نفس. با با كيفاش تعرف النفس؟ تحط كف يديك قدام فمك وانت تتكلم فتحس بخروج النفس في الحروف المهموسة، وتحس بعدم خروج الهواء، عفوا قلت النفس أو الهواء النفس بالضبط، وتحس عدم خروج النفس هذاك هواء النفس في الحروف المجهورة. مثال ناخذ الفاء فا فا فا فا، الباء با با با با. واضح؟ أبا أبا أبا، أف أبا أف أبا أف أبا. واضح أخواني الكرام؟ إذن الحرف المجهور هو الحرف الواضح في السماع، في السمع متاعه. ليش؟ نتيجة تضامن الوترين الصوتيين. ما يعنيش ما فماش نفس بالكلية، وإنما انحباس كثير. بينما في الهمس فما جريان كثير لهواء النفس. ما هي الحروف المهموسة؟ الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسماء، عداها هي حروف مجهورة. إذن بقية الحروف الهمزة، الباء، الجيم، الدال، الذال، الراء، الزاي، الضاد، الطاء، الميم، النون، الواو، الألف والياء. هذه حروف إخواني الكرام هي حروف مجهورة. واضح؟ هي حروف مجهورة. هذا الجهر والهمس. طيب، أو بالأحرى خلينا في المهموس. لابد في أي حرف مهموس يكون فما جريان كثير لهواء النفس، ولابد في كل حرف مجهور يكون فما انحباس كثير لهواء النفس. واضح إخواني الكرام؟ نتعدوا للصفتين أو للصفات الموالية اللي هي الرخاوة والشدة، وبيناتهم البينية. ما هي انحباس جين لهنا نتحدث صوت. واضح اخواني الكرام؟ اذا الشده ما هي الشده؟ هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد. لماذا؟ نتيجه غلق المخرجي، نتيجه غلق المخرج عفوا. اذا بالنسبه للهمس، السبب نتاع الهمس هو شنو؟ هو انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما. السبب نتاع الشده هو غلق المخرج. اذا في الهمس والجهر تحدثنا على الوترين الصوتيين، في الشده والرخاوه والبينيه باش نتحدثوا على المخرج. باش نتحدثوا على ماذا؟ على المخرج. اذا الشده ما هي الشده؟ اعيد الشده هي انحباس جريان الصوت، انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد نتيجة غلق المخرج. شنو حروفها يا إخواني الكرام؟ ذكرها الناظم عندما قال شديدها لفظ أجد قط بكت، الهمزة، الجيم، الدال، القاف، الطاء، الباء، الكاف، والتاء. إذن سبع حروف هي الحروف الشديدة. طيب ضدها ماذا؟ ضدها الرخاوة وبيناتهم البينية. شنية حروف البينية؟ هي لن عمر. شنية البينية؟ قبل البينية قلنا الشدة هو انحباس جريان الصوت، الرخاوة بش يكون الجريان التام لصوت الحرف، الجريان التام لصوت لصوت الحرف الرخو عند مروره في المخرج. علاش؟ خطر المخرج لم يغلق، ما صارلوش إغلاق، ما صارلوش إغلاق، بل صارلو كل انفتاح. معنى فماش الحرف ليس عفوا المخرج ليس مغلقا، الحرف المخرج ليس مغلقا. مثال ناخذ حرف ث ث ث، ليس مغلق الحرف، بينما في الباء حرف شديد باء مغلق المخرج، باء ت جيم دال كما ترى فما غلق للمخرج. الغلق للمخرج هذاك اش باش يعمل؟ باش يعمل انحباس لجريان الصوت. وقتاش الانحباس هذا؟ وقت نجي باش ننطق بالحرف، عند النطق بالحرف بعد ما ننطق به بالطبيعه باش يجري الصوت. واضح ولا لا اخواني الكرام؟ به. اذا الشده هي انحباس جريان الصوت، الرخاوه ما هي؟ الجريان التام لصوت الحرف الرخو عند مرور في المخرج. البينيه شنو؟ الجريان الجزئي بين بين، صح ولا ماذا قال النظم؟ قال وبين رخو والشديد لن عمر، بيناتهم الزوز عن البينية اللي هي في حروف لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء. في الحروف هذه إخواني الكرام لا فما غلق تام للمخرج ولا فما انفتاح تام للمخرج، وإنما معناه غلق متوسط نقوله، هو جريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف البيني بسبب عدم كمال غلقه. غلق ماذا؟ غلق المخرج. واضح اخواني الكرام؟ الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف البيني بسبب عدم كمال غلقه. اذا عندنا حروف اجد قط بكت هي حروف شديده، عندنا حروف لن عمر هي حروف بينيه، ما عداها هي حروف رخوه، ما عداها هي حروف رخوه. ما هي الحروف الرخوه اخواني الكرام؟ الثاء، الحاء، الخاء، الذال، الزاي، والسين، والشين، والصاد، والضاد، الضاء، الغين، الفاء، صح ولا؟ ثم الهاء والواو والألف، كنقولوا الألف يعني الألف مادية، والياء. واضح إخواني الكرام؟ هذه حروف رخوة. الحروف الشديدة ذكرناها أجد قطن بكت، والحروف البينية اللي هي لن عمر. إذا تو تحصلنا على أنه كل حرف إلى حد الآن ذكرنا خمسة صفات، كل حرف من الحروف العربية بالنسبة لهنا أتحصل على صفتين. الهمزة تحصلت على صفة الجهر والشدة، صح ولا؟ كذلك الباء الجهر والشدة، بينما التاء تحصلت مش على الجهر وإنما هي حرف مهموس. مش قلنا فحثه شخص سكت؟ إذن هي مهموسة شديدة. لذلك علاش لما حكينا على التاء قلنا راه هو حرف شديد مهموس. الشديد فما انحباس جريان الصوت، والمهموس فما جريان للنفس. فكيفاش ننطقوا الحرف هذايا؟ نجيبوا الشدة ثم الهمس، فنقولوا التاء فما انحباس للصوت انحباس لجريان الصوت، ثم من بعد فم جريان للنفس. واضح اخواني الكرام؟ الجريان للنفس هذا السبب نتاعو هو شنية؟ هو انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. اذا هذا التاء، الثاء اخواني الكرام مهموس رخو، مهموس رخو، مهموس يعني فما نفس باش يكون كبير، ورخو. رخو واش معناها؟ الصوت باش يجري، ما فماش غلق للمخرج اصلا. كذلك الجيم هو حرف مجهور شديد، مجهور شديد. الحاء مذكوره في الهمس وفي الرخاوة، لا هي مذكوره لا في الشده لا في البينيه، اذا باش تكون في الرخاوة الى اخره. اذا بقيه الحروف العربيه لابد من ان نصنفوها بالطريقه ذي، مجهور ليس مجهور اذا مهموس، شديد مش شديد، هل انه بيني او رخ، كذلك نصنف الحروف بالطريقه ذي الى اخره. طيب هذه الصفتين، ثلاثه صفات المواليه. اذا انتم باش تعدوا اللي من بعدها اللي هو الاستعلاء والاستفهام. ماذا قال الناظم؟ قال وسبع علو خص ضغط قذ حصر، يعني وسبع علو يعني وسبع حروف مستعلية هي خص ضغط قذ، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. ما هو الاستعلاء؟ الاستعلاء كما ذكرناه وعرفناه هو تصعد الصوت، هو تصعد ماذا؟ الصوت عند النطق بهذه الحروف المستعلية، عند النطق بها إلى الحنك الأعلى. إذن الصوت مش يتصعد إلى الحنك الأعلى، واضح؟ بينما في الحروف المستفلة لا يتصعد الصوت إلى الحنك الأعلى، واضح؟ واضح أخواني الكرام؟ إذا طريقة جريان الصوت أو طريقة خروج الصوت مش تكون إلى الأمام، بينما في المستعلي مش تكون إلى الفوق، صح ولا؟ نقول مثلا ص غ ط، بينما ف ت ذا الصوت خارج البرة، بينما في المستعلية الصوت طالع الفوق، فبش يضرب في قبة الحنك الأعلى. الصوت لما بش يضرب في قبة الحنك الأعلى بش يعمل أكا التفخيم، فبش يكون من لوازم الاستعلاء هو التفخيم. إذن الحروف المستعلية ما هي إخواني الكرام؟ خص ضغط قذ. ما عداها هي حروف مستفلة. المستعلي هو الحروف، هو الحرف الذي يتصعد صوته إلى الحنك الأعلى، والمستفل هو الحرف الذي لا يتصعد صوته إلى الحنك الأعلى. إذن إلى حد الآن كل حرف من الحروف العربية حصل ثلاثة صفات، يا إما حصل الهمس أو الجهر، يا إما حصل الشدة أو البينية أو الرخاوة، ويا إما حصل الاستعلاء أو الاستفال. واضح أخواني الكرام؟ نتعداو للي بعده، الصفة الموالية. ماذا قال الناظم؟ قال وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. إذا تحدث عن الإطباق، الإطباق عكسه ماذا؟ الانفتاح. ما هو الإطباق؟ الإطباق هو انحصار الصوت. الإطباق ما هو؟ هو انحصار، هو كالطبق، كاينه فما طبق أنت شاد به حاجة، حاصر حاجة، انحصار الصوت عند النطق بحروف الإطباق بين اللسان والحنك الأعلى. نعاود الإطباق، الإطباق هو انحصار الصوت عند النطق بهذه الحروف بين الحنك الأعلى. ما هي هذه الحروف أخواني الكرام؟ هي مجموعة من حروف الاستعلاء، لكن ليس جميع حروف الاستعلاء، أربع حروف، هما سبع حروف استعلاء، فما أربعة فقط ينحصر الصوت فيهم بين اللسان والحنك الأعلى، اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء. يعني بالنسبة للصاد والضاد والطاء والظاء الصوت بش يتصعد، واضح؟ الصوت بش يتصعد إلى الحنك الأعلى وينحصر بين اللسان والحنك الأعلى، بينما في الخاء والغين في الخاء والغين والقاف الحروف هذه يتصعد الصوت إلى الحنك الأعلى، لكن لا ينحصر بين اللسان والحنك الأعلى. واضح أخواني الكرام؟ إذن عن الحروف المطبقة عن الحروف المستعلية. هي فيها نوعين، فيها حروف مطبقة وحروف ليست مطبقة. الحروف المطبقة هي صاد، ضاد، طاء، ظاء، والحروف الغير مطبقة هي الخاء والغين والقاف. وبقية حروف العربية هي حروف أيضا منفتحة. وما هو الانفتاح؟ هو عدم انكسار الصوتي، صوت عند النطق بالحرف طبعا، بين اللسان والحنك الأعلى. ما هي حروف بقية حروف العربية ما عدا الصاد والضاد والطاء والظاء؟ واضح ولا لا؟ هذوما الصفتين. إذن إلى حد الآن الحروف شنية تحصل فيها؟ تحصل فيها أربعة صفات. إما أن يكون الحرف مجهورا أو مهموسا، هذه واحدة. وإما أن يكون شديدا أو رخوا أو بيني، هذه اثنين. وإما أن يكون مستفلا أو مستعليا، هذه ثلاثة. وإما أن يكون مطبقا أو منفتحا، هذه أربعة. واضح إخواني الكرام؟ نتعدوا للي بعده. اللي بعده قال وفر من لبي الحروف المطلقة. وفر من لبي هي الحروف المطلقة، يعني فر من لبي ما هي؟ الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. ما هو الإذلاق؟ الإذلاق هو أن الحرف يخرج من زلق اللسان أو زلق الشفة، طرفها، من طرف اللسان أو طرف الشفة. هناك حروف تخرج من طرف اللسان اللي هي الراء والنون واللام، وهناك حروف تخرج من طرف من زلق أو طرف الشفة وهي الفاء والميم والباء. ما عدا ذلك الحروف الأخرى مصمتة، وسميت بالمصمتة لأنها ممنوعة من انفرادها في كلمة رباعية أو خماسية وحدها، لابد من أن يكون معها واحد من الحروف المطلقة، لأنه فما صعوبة في النطق بها. فما تلقاش حرف عربي في رباعي أو أكثر تلقاه متكون من حروف كلها مصمتة، على الأقل تلقى واحد مطلق. إذا لقيت واحد من الكلمات العربية يتكون من مجموعة من الحروف وهو أكثر، وهو رباعي أو أكثر، ويتكون من حروف كلها مصمتة، فتأكد أنه الكلمة هذيك ليست بكلمة عربية. واضح أخواني الكرام؟ وإنما داخل على الكلام العربي عندها منشأ آخر. واضح أخواني الكرام؟ هذه الصفتين دوم الإذلاق والإسمات ما عندهمش علاقة بالتجويد. إيش معناه؟ معناه ما عندهمش تأثير في الصوت، في صوت الحرف، وإنما معناها جاء بهم للدلالة على مكان، على مكان خروج الحرف. برام الحروف هذوكم فر من لبي هي حروف تخرج من الذلق من طرف اللسان أو من طرف الشفة، بينما الحروف الأخرى لا تخرج من الطرف. واضح هكي إخواني الكرام؟ بالنسبة للإسمات والإذلاق إذن مش نعدوه من الصفات، وإن كان ذكره في الصفات، لكن هو من مباحث الصرف. واضح إخواني الكرام؟ نحن مش نحكيه عليه. نتعدىه تولى الحروف العفوا للصفات الأخرى اللي هي الصفات اللي ما عندهاش ضد. يعني إذا لقيت حرف تابح، مثلا ناخذ الصفير، الصفير فيه ثلاث حروف الصاد والسين والزاي، بقية الحروف ما نقولوش هي حروف مش عارف أنا ضد الصفير شني، هي حروف ما فيهاش صفير فقط. واضح؟ القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة والغنة، هكذا تلقى بعض الحروف عندها صفة أو صفتين من هذه، بقية الحروف ما عندهاش، يعني ما فماش تأثير في الصوت. واضح أخواني الكرام؟ ما هو الصفير؟ ماذا قال الناظم أولا؟ قال صفيرها صاد وزاي سين. حروف الصفير الصاد والزاي والسين، وقد ذكرها قبله في باب المخارج عندما قال والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، ذكر هذه الحروف بصفتها، قال راهي حروف الصفير راهي مستكنة منه، يعني من اللسان، من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. واضح اخواني الكرام؟ ما هو الصفير؟ الصفير هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. حدة، أعيد، حدة في صوت الحرف سببها ماذا؟ السبب هو خروج الحرف ذاك من مخرج ضيق، من مجرى عفوا ضيق، خروج الحرف ذاك من مجرى ضيق فينشأ عنه الصفير ذاك الحدة في الصوت ذاك. إذا حروف الصفير الصاد والسين والزاي، إذا الصاد والسين والزاي هي ثلاث حروف عندها أربع صفات قبل. مثال ناخذ الصاد، عندها الهمس صح ولا فحتى وشخص سكت، عندها الرخاوة، عندها الاستعلاء، وعندها الاطباق صح ولا، باش نزيدوها تو الصفير واللي هو حده في الصوت، حده في صوت الحرف. ناخذ السين يا جماعه، مثال السين عندها الهمس فحثه وشخص سكت، عندها الرخاوه ايضا، عندها الاستفاله، ما عندهاش الاستعلاء، الصاد عندها الاستعلاء بينما هي عندها الاستفاله، وعندها الانفتاح واضح. باش نزيدوها شنو؟ باش نزيدوها الحده هذه في الصوت. وازاي كذلك؟ ازاي شنو عندها؟ عندها الجهر والرخاوه والاستفال والانفتاح، ومش نزيدوها الصفير. واضح؟ بقيه الحروف ليس فيها صفير، والسلام عليكم، ليس فيها حده في الصوت. ليس فيها تلك الحده في الصوت. نتعدى للصفه المواليه اللي هي صفه القلقله. ماذا قال الناظم؟ قال قلقله قطب جد. ما هي حروف القلقله؟ قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. ما هي القلقلة؟ هو إخراج الحرف حالة سكونه، ما نتحثوش على القلقلة والحرف متحرك، وإنما نتحدث عليه وقت يكون ساكن، وقت نقوله مقلقل. أنا حروف القلقلة هي قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. نعاود التعريف، هو إخراج الحرف حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق. بالتباعد إيش معناه؟ يعني راهي الحروف في الأصل لما تكون ساكنة ما تخرجش بالتباعد، وإنما تخرج بالتضام بالتصادم. واضح؟ مثلا ناخذ حرف أخطأ حروف قطب جدا، ناخذ مثلا ثاء، أث أث أث. واضح؟ ناخذ مثلا سين، أس، ريت التصادم في الحروف هذه قطب جدا بالتباعد. كيفاش؟ مثلا أب أب أب، ما نقولش أب أب، خطأ، الحرف ما يخرج شكك. واضح؟ لابد يكون فما تباعد باش يخرج الحرف. واضح؟ باش الطرفي المخرج يبعدوا على بعض. اذا هذه القلقله هو اخراج الحرف حاله سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق. الصفه المواليه ماذا قال الناظم؟ قال واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. يعني اللين راه في الواو والياء الساكنتان المفتوحما قبلهما. ما هو اللين؟ اللين هو السهولة. اللين والرفق معاني تقريبا متشابه. لين، إنسان لين يعني سهل. ما هو اللين؟ هو سهولة الجريان في المخرج. فين موجود؟ في الواو لأي واو ياء؟ لا، في الواو الياء الساكنة المفتوح ما قبلها. المفتوح ما قبله، ما عدا الواو والياء الساكن المفتوح ما قبله، بقية الحروف ليس فيها لين. الواو والياء الساكنة المضموم ما قبلها على سبيل المثال ليس فيها لين. الواو الياء المكسور ما قبلها ليس فيها لين. الواو والياء المفتوحة أو المضمومة أو المكسورة ليس فيها لين. لا نتحدث عن اللين إلا في الواو والياء الساكنتان المفتوحما قبلهما. الصفة الموالية قال رحمه الله، إذن تو الواو والياء زدناهم صفات جديدة بعد أن كانت مثلا الواو هي مجهورة رخوة مستفلة منفتحة، زدناها اللين. واضح؟ الياء كذلك هي مجهورة رخوة مستفلة منفتحة، زدناها اللين. واضح؟ نتعدوا للانحراف اللي هو في اللام والراء، حيث قال الناظم والانحراف صحح في اللام والراء. ما هو الانحراف؟ هو ميل الصوت، هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه، لأن اللسان بش يعترض طريق جريان الصوت. واضح؟ ففي اللام باش ينحرف فك الصوت ذاك عن اليمين وعن اليسار، بينما في الراء باش ينحرف الى الوسط. واضح؟ نتعداو للصفه المواليه اللي هو التكرير، اللي هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجه تضييق مخرجها. هذا التكرير. اذا الراء هكا زدناها صفه جديده، هي بعد ما زدناها الانحراف، مش قلنا اللي الراء منحرفه، وزدنا قلنا فيها التكرير، وهي زياده على ذلك هي حرف مجهور بين مستفل منفتح، واضح ولا لا؟ وزدناها الانحراف والتكرير. اللي بعده التفشي، وهو انتشار الصوت او انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى، واضح؟ هذا الشين، إذا الشين هكا زدناها صفة موالية، صفة جديدة عفوا، هي كانت مهموسة رخوة مستفيلة منفتحة، زدناها الانتشار ذيل الصوت اللي هو مخصوص بها. الاستطالة فن حرف في الضاد، ما هي الاستطالة؟ هو اندفاع لساني عند النطق بالضاد من مؤخرة عفوا الفم إلى مقدمتي حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين. علاش هذا؟ هذا بسبب تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان. إذن هذه الاستطالة. إذن الضاد إيش زدناها هك؟ الضاد هي بطبيعتها حرف مجهور رخو مستعلي مطبق، زدناه الاستطالة. بقي آخر صفة ذكرناها اللي هي الغنة، واللي هي مخصوصة بالنون والميم كما ذكرنا وقد بينا ما فيها، ولعله لما إن كان صعب شوي مش نحكيه في باب أحكام النون السعيدة في تطبيعاتنا في تحفة الأطفال. هذا ما حبينا نعمله خلاصة لهذه الصفات، لعله في الحصة القادمة إن شاء الله ينوصلوا في تعليقنا على المتن. نحب نذكر بعض الأخطاء عند النطق بالحروف هذية، بحروف العربية. مثلا نأخذ مثال أخطاء نجم نقع فيها في النطق بالألف أو عند النطق بالواو أو عند النطق بالباء أو نحب نذكر الحاجات هذية مثلا باش نجتنبوها. مثال فما أخطاء، مثلا واحد يجي باش يقول مثال ما عرفش يفخمها، مثلا يجي يقول في عود يقول النهار، يقول أنها ها، اش عمل لهنا؟ فخمك الألف المادية هذيك، واضح ولا؟ أو النار أو الباطل أو إلى آخره، واضح؟ أو في عوض أنها ترقق، في عوض أنها تفخم يرققها، مثلا في خالدين يرد خالدين أو غائبة إلى آخره. إذا مش نذكر بعض الأخطاء اللي ممكن أنه يقع فيها، تو نشوف يا نواصلوا في باب الصفات يا نعملوا إن شاء الله فهمتني أن حكينا فيه توا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. ما فهمتش السؤال. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.